مجلس كم هذا؟ ها؟ الرابع عشر تفضل. ها؟ الثامن اختلفتوا. طيب الثامن عشر طيب القول حسين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الثامن عشر. الثامن ها؟ الثامن عشر. الثامن عشر ها؟ مجلس الثامن عشر من كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني في العام الحادي والأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تقرأ أريد أن أذكر نقلا أو تتمة للمجلس السابق الذي يتعلق ببيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه وما جرى فيها من ملابسات بيناها بالتفصيل وانتهينا منها، لكن أريد أن أختم هذا النقل عن القرطبي في فوائد قد يعني توجد وتلخص أهم ما ذكرناه. قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار كما ذكرنا في المجلس السابق أو الذي قبله، كيف حدثت المعاتبة والتعاتب، كيف عاتب أبو بكر عليا، كيف اعتذر علي لأبي بكر، فهذه المعاتبة والاعتذار التي دارت بين أبي بكر وعلي والتي لا يدركها الشيعة الكذبة، وما تضمن ذلك من الإنصاف. عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك، اللهم وفق. وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة، وهذا يلوم في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم. وذكر حديث أبي سعيد الخدري ويرى أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر كما ذكرنا في اليوم الثاني من موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام أبو بكر على المنبر وأعطى الصحابة البيعة العامة له. نعم. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال: لا ولا أحد بني هاشم، فقد ضعفه الباقي، هذا ضعيف لا يصح. بأن الزهري لم يسنده، الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وإمام من أئمة يعني صغار التابعين، توفي في العام الثالث أو قيل الرابع والعشرين بعد المئة. وهو إذا روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك ما حدث، فهذه الرواية منقطعة لم تصح. فالزهري لم يسند هذا الحديث، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد التي أشرنا إليها أصح، من أن علي بايع في أول الأمر في يوم التالي، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم ذكرنا هذا. وعلى هذا بيحمل قول الزهري لإن صح لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده. وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله يعني عدم حضور عليه عند أبي بكر ما يوهم من لا يعرف باطل الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة. وبهذا تندفع شبهات الشيعة الرافضة ومن جرى مجراهم من أعداء الإسلام من المستشرقين الباغين على الإسلام وأشكالهم من الممسوخين في القناة الفضائية الآن نحو إبراهيم عيسى وعمر خالد الذي كان مسجونا والهلال سعد الدين الهلال كل هؤلاء يؤدون رسالة الاستشراق والتشيع باسم الإسلام للأسف وباسم العلم هم أبعد الناس عن العلم وأبعد الناس عن المنهج الصحيح هم مأجورون على هذا وهذا معلوم من عند كافة العقلاء أعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم بالإسلام والمسلمين. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدين قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة وقص الحديث قالت فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. طيب أولا قول البخاري وقال عبد الله بن سالم إلى آخره كما قال الحافظ بالفتح هذه الطريق لم يردها البخاري إلا معلقة ولم يسقها بتمامها وقد وصلها الطبراني في مسند الشامي يعني هذه الرواية هي من معلقات البخاري التي رواها بصيغة الجزم وهي موصولة عند الطبراني. طيب وأما قول عائشة رضي الله عنها فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها قال الحافظ بالفتح أي من خطبتي أبي بكر وعمر ومن الأولى في قولها من خطبتهما هي طبعية أو بيانية فما كان من خطبتهما أي بعض خطبتهما أو من هنا بمعنى أنها بيانية أي تبين أن المقصود الخطبتان وأما من الثانية من خطبة هذه زائدة من زائدة فما كانت من خطبتهما خطبة أو خطنا أو خطبة لو حذفنا من لأنها زائدة تكون العبارة فما كان من خطبتهما خطبة إلا نفع الله بها أي لما خطب أبو بكر وخطب عمر كلا الخطبتين نفع الله بهما الإسلام والمسلمين ونفع الله بهما الصحابة وقضى الله بهاتين الخطبتين على الفتنة التي أرادها من أرادها نعم ولكن الله عز وجل حمى الإسلام والمسلمين بخلافة أبي بكر رضي الله عنه نعم. طيب وأما قولها رضي الله عنها وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك أي بتلك الخطبتين إن فيهم الضمير هنا يعود على من الرافضة الكذبة يتمسكون بمثل هذا على عائشة رضي الله عنها تربي الصحابة بالنفاق جهلا وقال أضلوا من حمير أهلهم هؤلاء الرافضة بل إن الحمير أفضل منه يعني كما قال الشعبي عامر بن شراحيل والشعبي كان من أصحاب علي يقول لو كان الخشبية والخشبية هذا لقب يطلق على الشيعة لما كانوا يعتقدون أنهم يقاتلون سيفا من خشب إلى أن يخرج الإمام المنتظر في السرداب فيرفعون سيفا من خشب فقال إن الخشبية لو كان الخشبية طيرا لكانوا رخما أي ألأم أنواع الطيور الرخم هذا ألأم وأخبث أنواع الطيور فلو كانوا طيرا لكانوا رخما ولو كانوا دوابا لكانوا حميرا الشيعة هذا قول من قول صاحب علي عامر بن شراحيل الشعبي كان راوية لأحاديث علي وكان صاحبا لعلي ابن أبي طالب رضي الله والذي يقول هذا عن الشيعة لو كانوا طيرا لكانوا رخما ولو كانوا دوابا لكانوا حميرا. وهذه حقيقتهم والله، هذه حقيقتهم بلا اي يعني كما قال ايه مواربه. وانظر الى ماذا يفعلون الان، انظر الى حفلاتهم الان، يقوم حفلات غنائيه موجوده على الانترنت، ما ندعو ناس الى مشاهدتنا، رايتها عرضا هكذا حفله غنائيه يجمعون فيها مئات الشباب من الشيعة يرقصون رقصا، هم يرقصون يسبون عائشة ويسبون أبا بكر ويسبون عمر. الحمير أفضل منه. ويحلمون بأنهم سوف يحتلون مصر لهم نشيد أيضا حفلة غنائية يرددون فيها على قول الخميني أنه يرى الرايات مقبلة من مصر. هذا حلمهم أمنيتهم أن يحتلوا الديار المصرية وأن يجعلوها كما كانت في عهد الفاطميين تصب الصحابة وتكفر الصحابة. وهذا الذي كان يمهد له حزب الإخوان المسلمين للأسف معهم في خطتهم التي لا أمد بعيد. فينكرون وينكر الله، والله خير للماكرين. فالشاهد يعني أن قول عائشة تولى إن فيهم لنفاقا أو إن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. قال القاضي عياض كما في مشارق الأنوار على صحاح الآثار كذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ التي وقفنا عليها من البخاري، وذكرها أبو عبد الله بن نصر يقصد الحميدي في اختصاره الصحيح، يقصد في الجمع بين الصحيحين، لأن الحميدي له كتاب يسمى الجمع بين الصحيحين، جمع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم كتاب واحد بغير هذا اللفظ، حيث ذكر الحميدي وإن فيهم لتقى فأفردهم الله بذلك. يعني هذا جعل لم يعني لم يذكر كلمة نفاقا، قال إن فيهم لتقى، عكس، ليس إن فيهم لتقى. فقال فلا أدري، هذا قول القاضي عياض، فلا أدري أو إصلاح منه أو من غيره أو رواية أو رواية أو إحالة من الرواة له، وكأنه أنكر النفاق عليهم حينئذ، ولا ينكر كونه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد موته ذلك، وقد ظهر في أهل الردة وغيرهم ولا سيما عند الحادث العظيم من موته صلى الله عليه وسلم الذي أذهل عقول جل الصحابة، فكيف ضعفاء الإيمان والقلوب من سواد الناس والأعراب. والصواب عندي ما في النسخ واتفقت عليه روايات شيوخنا، أي إثبات رواية وإن فيهم لنفاقا، لكنه بين أن الحميدي كأنه استعظم ذلك كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر أيضا، أن تقصد هذا الصحابة، فكان ظن الرواية إن فيهم لنفاقا، ولكن الرواية صحيحة، ولكن ما قصدت طبعا الصحابة، إنما قصدت من؟ قصدت من كان في تلك الفترة من المنافقين، وهذا الذين قصدهم عمر لما قال لا يقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أحياه الله كما ظن عمر في أول الأمر. نعم، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، والدرس التالي بعد الأذان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل أعطي الأخ